لا هو اشياء كثيره كانت تسبح يعني وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها الصحابه يعني، لكن هم اختلفوا اذا كان يعني انكسر، اذا انكسر قالوا يعني زي الحي يعني، اي الحي اذا مات انقطع من التسبيح يعني، عندهم كذا زي قالوا الحجر اذا انكسر يبقى هو كان يسبح، لكن بعد ما انكسر يعني كانه مات يعني، اي انيه ولا اي نوع من انواع الجمادات يعني كانه مات، لكن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا دليل واضح وظاهر على أن من في السماوات والأرض كلهم يسبحون الله سبحانه وتعالى، والطير والجبال كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن مع داود ومع غيره يعني. والله يستثنى منه، وفي بعض الأحيان هو يسبح أي من القدرة الإلهية. ها قال شنو؟ أي لم ترى إلى نعم أي نعم كل شيء يعني، حتى وفي بعض طبعا السجود يعني يذكر يعني كل الناس الا بعضهم يعني، البعض يعني غالبا الكافي يعني او الغافل او ما هو يعني منتبه وكذا يعني، لكن في بعض الاحيان يعني حتى الكافر يسبح يعني يؤمن يعني الايمان اللغوي كما قال الشيخ الشنقيط يعني، نعم ايمان الحاجه ايمان الضروره نعم. الله عليكم. قال قوله تعالى: إنه كان حليما غفورا، أي إنه لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يؤجله وينظره، فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر، كما جاء في الصحيحين: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، الآية. وقال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قال: ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان ورجع إلى الله وتاب إليه تاب عليه، كما قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقالها هنا: إنه كان حليما غفورا، كما قال في آخر فاطر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، إلى أن قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. قال تعالى: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، الآية قال: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، كما الآية. وقالوا في حليمة هذه يعني أهل أهل العلم والبصر والبصيرة، لما يخطب الله سبحانه وتعالى يعني بكلمة أو مفردة من أسمائه الحسنى تكون بحسب ما يعني سياق حسب السياق، فلذلك لو قرأت يعني في الفقرة قبل يعني الذين يولونه يعني لما قال يعني فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا فإن الله أيوة، كيف الخاتمة هنا بخلاف الخاتمة الأولى، قالوا كأن الله سبحانه وتعالى يعني يريد يعني الرجوع والفيء يعني يفيء إلى ما كان عليه الأول وما قبلها كذلك، الآية قبلها كذلك والقبلها كذلك، يعني كل آية يعني تختم بحسب الحال. فقالوا يعني بعض الناس اللي عندهم معرفة يعني القرآن قالوا ربنا سبحانه وتعالى يعني قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، أي لولا حلم الله سبحانه وتعالى لا لا لا لا أخذكم. لماذا؟ لأنكم ينبغي يعني أن تفهموا وأن تعقلوا وأن ترتفعوا إلى درجة يعني أهل العلم وأهل المعرفة وأهل الذوق في القرآن، بحيث يعني ترون وتسمعون يعني بأنفسكم يعني الكون، الكون كله يعني يسبح في فلك واحد. لكن لما سبق حلم الله سبحانه وتعالى ذكر يعني وكان الله حليما، نعم. فلذلك يعني حلم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى حليم، يعني ما قالوا كان الله وهو الرحيم. لأنه ينبغي هنا أن يكون الإنسان مواكب يعني مواكب للكون، لكن لما هو ما استطاع ذلك يعني سبق حلم الله، سبق حلم الله، أو كما قالوا جزاهم الله خيرا. نعم أحسن الله عليكم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا. قال قتادة وابن زيد هو الأكنة على قلوبهم كما قال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. قال أي مانع حائل أن يصل إلينا ما تقول شيئا مما تقول شيئا. وقوله حجاب مستورة أي بمعنى ساتر ما تقول شيء. وقوله حجاب مستورة أي بمعنى ساتر كميمون ومشؤوم بمعنى يام وشائم، لأنه من يمنهم من يمنهم وشأمهم يعني مفتوحة اليمن والشام أصلا يعني كأنها من اليمن والشام، مش كده يا مولانا؟ اليمن ذاته يعني يمنهم لا اليمن والشام مولانا يمنهم وشأمهم نعم. وقيل مستورا عن الأبصار فلا تراه وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى ومال إلى ترجيحه ابن جريج ابن جرير رحمه الله. وقال حافظ أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الوليد بن كثير عن يزيد بن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت العوراء أم جميل وتب ما عندي لكن وتب ولا تب نعم وتب ما في تجديد يعني ردها نعم تب نعم. قال جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة وفي يدها قهر وهي تقول مذمما أتينا أو أبينا. قال أبو موسى الشك مني ودينه قلينا وأمره عصينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر إلى جنبه أو قال معه. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك. فقال إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به أصم الله. نعم، وقرأ قرآنا اعتصم به منها. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال: فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك. قال: فانصرفت وهي تقول: لقد علمت قريش أني بنت سيدها. وقال وقوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة، جمع كنان، الذي يغشى القلب، أي يفقهه أي يفقهوه، أي لئلا يفهموا القرآن. وفي آذانهم وقرا، وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينفعهم ويهتدون به. وقوله تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، أي إذا وحدت الله في تلاوتك وقلت لا إله إلا الله، ولوا أي أدبروا راجعين على أدبارهم نفورا. ونفور جمع نافر، كقعود جمع قاعد، ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل، والله أعلم. كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال قتادة في قوله: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، قال: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم، وصافها إبليس وجنوده. ضاقها، ضاق منها يعني، وصافها، ضاق منها. قلم يا مولانا، ودق الواقع وضاق منها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها وينصرها ويظهر على من ويظهرها على من يخرج من فلج من فلج. أيوة، ما مثبت عندي. نعم، ويفلجها. أيوة، يفلجها ويظهرها على من ناواها. نعم، إلا أن يمضيها ويفلجها وينصرها ويظهرها على من ناواها. إنها كلمة إنها كلمة من خاصم بها فلج. نعم، ومن قاتل بها نصر. فلج قال يا جماعة. إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين. هاي فلح. طيب، المقصود هنا فلج، هو معنى واحد يعني، لكن كأنها فلج هنا. نعم، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في الليل قلائل. نعم، في ليالي قلائل، ويسير الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. نعم. قول آخر في الآية، قال ابن جرير: حدثني الحسين بن محمد الذارع قال حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، هم الشياطين. وهذا غريب جدا في تفسيرها، وإلا فالشيطان إذا قرئ القرآن. نفى الشيطان الاثنين موجودات يا جماعة. نعم، إلا نعم، وإلا فالشيطان ما تستعجلوا ويش إلا فالشيطان أو الشياطين إذا قرئ القرآن أو نودي بالأذان أو ذكر الله انصرف. نحن أعلم بما يستمعون به إذ انصرف إذا شياطين انصرف، فأنا عن انصرف الشيطان. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال يخبرك فيها مد، لكن هو ما قصد جناعا للتلاوة التامة يعني إنما قصد يعني للتفسير يعني، والتفسير يعني يتسامح يعني. ثم كل شيء يعني إنسان يعني يعترض فيه على

ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا يأمر تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة فإنه إذا لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم فعداوته ظاهرة بينة ولهذا نهي أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة فإن الشيطان ينزغ في يده فربما أصابه بها قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار أخرجاه من حديث عبد الرزاق وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أنبأنا علي بن زيد عن الحسن قال حدثني رجل من بني سليط قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أزفلة من الناس فسمعته يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى هاهنا قال حماد وقال بيده إلى صدره فما تواد رجلان في الله فيفرق بينهما إلا بحدث يحدثه أحدهما والمحدث عندكم كده والمحدث مفتوحات والمحدث شر والمحدث شر كده نعم كله عندي شر والمحدث شر كله عندي بفتح المهملة محدث عندي بفتح المهملة في جميعها محدث إيه لكن هي محدث أسفل يا جماعة أسفل والمحدث شر والمحدث شر والمحدث شر والمحدث شر والمحدث شر كذا مولانا أي نعم أحسن الله عليك الآيات التي سبقت يعني طبعا قال يعني رب سبحانه وتعالى لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها قالوا هكذا يعني هم والآية الأخرى يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غيرها كذلك كانوا يوفكون وقال الذين أوتوا العلم لقد لبثتم أيوة كل إنسان تكلم بما هو يعني وقع له وليس هذه يعني الآيات متناقضة أو متضادة يعني عن القبور على حسب أحوالهم واحدين يقولوا عشرة واحدين يقولوا يوم واحدين يقولوا ساعة بس يعني الزمان الذي مكثوه في القبور هذه ساعة واحدة بالنسبة لما رأوا يعني من أهوال القيامة يعني لما قاموا الساعة فلذلك يعني ما في يعني تضاد أو تناقض بين هذه الآيات بحسب أحوال الناس أو حسب أحوال أهل القبور فلذلك الإنسان يعني إذا وجد مثل هذه الآيات يحاول يعني بقدر الإمكان يعني يجمع بينهما يقرأ ما قبله وما بعده ويقرأ يعني الآية الجامعة التي تجمع يعني بين هذه الآيات خاصة آية الروم هذه قال الذين أوتوا العلم والإيمان إلى يوم البعث يعني لبثتم يعني السنين ولا المئين من السنين أو أكثر من ذلك. أي ولكنكم لا تعلمون. أي أنتم ما تعلمون يعني. نعم. يعني من شدة الهول الموجود في المقابر، يعني هول الآخرة نساهم هول المقابر. أي كأنهم في المقابر يعني جو. وإن كان الله سبحانه وتعالى سمى ذات المقابر يعني ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني كأنها زيارة بالنسبة للآخرة في حقيقة. أو كما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في سورة آل عمران المنافقون، قل لو كنتم في بيوتكم إن كتب عليهم القتل إلى، وقالوا هي ضجعة. المقابر هذه إنسان طبعا حيكون على ضجعة واحدة، لكن عبارة عن ضجعة واحدة. لو كان هو يعني صحيح يعني ما هو نايم ما يستطيع يعني ينام 24 ساعة ولا يومين ثلاثة على شق واحد، لكن الله سبحانه وتعالى سمى هذه المقابر بأجمعها إلى يوم القيامة عبارة عن ضجعة أو عبارة عن زيارة. ومع ذلك هي مكثوا فيها يعني السنين الطوال التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليك. هل في وجه لتفسيرها هل هناك وجه لتفسيرها بأن هذا المكتى في الدنيا؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، يعني في الدنيا أم أنه في القبور فقط؟ هذا يعني في الدنيا وفي القبور يعني، لكن الظاهر أنه في القبور يعني. أي نعم. لأنه في الدنيا يكون مقر 60 سنة هو يعلم ذلك، أو 70 سنة أو 80 سنة، لكن المكتى في القبور هو الطويل. نعم. أحسن الله عليك. آمين. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، ما أرسلناك عليهم وكيلا. ربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. يقول تعالى ربكم أعلم بكم أيها الناس، أي أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق. إن يشأ يرحمكم أي بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه، أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك يا محمد عليهم وكيلا، أي إنما أرسلناك نذيرا، فمن أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار. قوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي بمراتبهم في الطاعة والمعصية. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كما قالت تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تفضلوا بين الأنبياء، فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية لا بمقتضى الدليل، لأنه إذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه. ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم أفضلهم، وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن أنا إيش قلت وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي الشورى في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم السلام على المشهور. وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا الموضع، والله موفق. وقوله تعالى وآتينا داود زبورا تنبيه على فضله وشرفه. قال البخاري حدثنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القراءة قرآن. نعم. خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدابته لتسرج، فكان يقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن. نعم.

قال ابن جرير: حدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني فلان ينزون على منبره نزو القرود فسأه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات. قال فأنزل الله في ذلك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس الآية. وهذا السند ضعيف جدا، فإن محمد بن الحسن بن الحسن بن زبالة متروك، وشيخه أيضا ضعيف بالكلية. لهذا اختار من جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء، وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم. قال: لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، أي في الرؤيا والشجرة، لأنه ما في غيره يعني. نعم. ولأن الصورة والآيات كلها مكية، وبن أمية يعني لعله يعني جماعة مروان، وهذا غير صحيح. نعم. وقوله ونخوفهم أي الكفار بالوعيد والعذاب والنكال، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا أي تماديا فيما هم فيه من الكفر والضلال، وذلك من خذلان الله لهم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يذكر تبارك وتعالى عداوة إبليس لعنه الله لآدم عليه السلام. يذكر تبارك وتعالى عداوة إبليس لعنه الله لآدم عليه السلام وذريته، وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم. فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له افتخارا عليه واحتقارا له. قال أسجد لمن خلقت طينا، كما قال في الآية الأخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال أيضا أرأيتك يقول للرب جراءة وكفرا. والرب يحلم وينظر. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول لا أستولين على ذريته إلا قليلا. وقال مجاهد لأحتوين، وقال ابن زيد لأضلنهم، وكلها متقاربة. والمعنى أنه يقول أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي لئن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلا. والمعنى كل واحد يعني كله نعم. صحيح، لكن لا احتنكنا، الاحتناك هذا معناه يعني أخذه من رقبته يعني ويقوده، وهذا طبعا فيه دليل على يعني استسلام الشخص الذي يعني أخذه. نعم. ولذلك يعني فيها بلاغة شديدة يعني لا احتنكنا. أي والله. نعم ما شاء الله. العافية. العافية والبعد من الشيطان. نعم. آمين يا رب. يقول الرب بني وخلاص يتملكوا. نعم. نعم. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال المسألة إبليس عليه اللعنة النظرة قال الله له اذهب فمن فقد أنظرته، كما قال في الآية الأخرى قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ثم أوعده ومن تبعه من ذريته من ذرية آدم وافرا جهنم في جهنم. ثم أوعده ومن تبعه من ذرية آدم جهنم بجهنم جهنم ما في عندي أصلا اللي وافرا جاء قدام وافرا موفورا. خلاص يكون ما شايف انا بس. ثم وعده ومن تبعه من ذرية آدم جهنم. نعم. أحسن الله إليكم. فقال فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم أي على أعمالكم جزاء موفورا. قال مجاهدا وافرا. وقال قتادة موفورا عليكم لا ينقص لكم منه. وقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك قيل هو الغناء. عندنا وقال قتادة موفرا موفرا عليكم زيادة يعني كثير زيادة من دي لا ينقص كده مشكولة لا ينقص لكم منه. قيل واستفزز من استطعت منهم بصوتك قيل هو الغناء. قال مجاهد باللهو والغناء أي استخفهم بذلك. وقال ابن عباس في قوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل. وقاله قتادة واختاره ابن جرير هذا الأحسن والأفضل عموم نعم. وقوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك يعني كل شيء دعوة الجاهلية العصبية أي كل عموم سيء القول يقول فيه نعم. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك يقول واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجالتهم فإن الرجل جمع راجل كما أن الركب جمع راكب وصحب جمع صاحب ومعناه تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه. دي تسلط كده مشكولة كده. وهذا أمر قدري كما قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا وتسوقهم إليها سوقا. وقال ابن عباس ومجاهد في قوله وأجلب عليهم بخيلك ورجلك قال كل راكب وماش في معصية الله. وقال قتادة إن له خيلا ورجالا من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه. وتقول العرب أجلب فلان على فلان إذا صاح عليه ومنه نهي في المسابقة عن الجلب والجنب ومنه اشتقاق الجلبة وهي ارتفاع الأصوات. وقوله تعالى وشاركهم في الأموال قال ابن عباس ومجاهد مجاهدين فقطكم مجاهد صح؟ لا ابن عباس عندي كده مكتوب مجاهد يا جماعة لأنه ما في غلط ما وقفت أنا صح صلى الله عليكم ومن أنا. قال ابن عباس ومجاهد هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله تعالى. وقال عطاء هو الربا قال وقال الحسن هو جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام. وكذا قال قتادة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم ما حرموه. أما مشاركة كويس نصلحها عديل لأن هي مكتوبة حرموه أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم يعني من البحائر والسوائب ونحوها. وكذا قال الضحاك وقتادة نعم. وكذا قال الضحاك وقتادة ثم قال ابن جرير والأولى أن يقال إن الآية تعم ذلك كله. وقوله والأولاد قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك يعني أولاد الزنا ها؟ قال قال العوفي عن ابن عباس و مجاهد والضحاك كذا يعني معطوب عليه أنا قريت مجاهد صح؟ عن ابن عباس عن ابن عباس وعن مجاهد وعن الضحاك يعني كذا ومعنى كذا وعن مجاهد وعن الضحاك. هو يريد أن يقول العوفي ما يروي عن مجاهد إنما العوفي كلامه غريب إنما العوفي عن ابن عباس هي مكتوبة كذا بالعطف لكن أي. كأنها عن أو العوفي عن ابن عباس ومجاهد وقال يعني مجاهد أي ممكن لكن في بعض المرات يعني يكون معطوف على ابن عباس يعني قول ابن عباس وقوله يعني واحد ممكن مجاهد ممكن تكون مولا على تقدير قال العوفي عن ابن عباس وعن مجاهد يعني وعن الضحاك نعم ممكن يعني ورد عنهم ذلك كله جائز. أحسن الله إليكم وبارك فيكم يعني أولاد الزنا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو ما كانوا قتلوا من أولادهم سفها بغير علم. وقال قتادة عن الحسن البصري كده قد والله شاركهم هو يروي عن الحسن مش مولانا يروي عنه كثيرا قد ما عندي عن أي عندك شنو